وإن كانوا من غير الصالحين فإنهم يوما ما من الأيام سيدركون أن هذا العمل خطأ ويتمنون لولا لم يكن. هذا إساءة إليهم أيضا لأنهم كانوا أصحاب أوزار فسيزيد ذلك من أوزارهم، وسيعلمون الحقيقة متى ما انتقلوا من هذه الحياة إذا لم يعملوها في حياتهم، إذا لم يعلموها في حياتهم فيكون ذلك من باب أشد الإساءة إليهم. وإن كانوا من الجمادات، إن كانت المعبودات من الجمادات فلا شك أنها الجمادات خاضعة لله عز وجل خضوعا كاملا، تسبح الله وتستغفره وتعبده كما يشاء كما هيأ الله لها ذلك، فالعبادتها من دون الله يتنافى مع هذا ويتضاد. فلو كانت لها ألسنة أو كان لها أن تنطق، وكما أن بعضها ينطق يوم القيامة، لا أعلنت أن ذلك أعظم إساءة إليه. ثم أنه كما أشار إلى معنى آخر مهم جدا، من أن طلب الأشياء من دون الله عز وجل من العباد، إضافة إلى أن إساءة كذلك هي كما قال شحادة لهم. الشحادة هي يعني السؤال بغير حق، على لهجتنا التي نعرفها استجداء من المخلوق الذي الناقص الذي لا يقدر على كل شيء، والإعراض عن استجداء الخالق وعبادة الخالق الذي يملك كل شيء. هذا أيضا يعتبر من أعمال الدنيئة، أعمال الرديئة، أن الإنسان يستجدي والله عز وجل تكفل برزق، يستجدي الآخرين. وهذا يشمل أمور الدنيا وأمور العبادة كذلك، يعني عبادة غير الله عز وجل هي شحاذة للخلق، كما أن طلب يعني اللقمة من الناس من المتسول الذي جعل التسول مهنته هي شهادة، فكذلك العبادة لغير الله من باب أولى، فهي نوعا من استجداء المخلوقين فيما لا يقدرون عليه أو فيما يجب أن يتوجه به العبد أولا إلى الله عز وجل، ولا يعمل ما يطلب من المخلوقين إلا ما أذن الله فيه، ما يطلب من المخلوقين إلا ما أذن الله فيه. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. في هذه الآية دليل صريح على أن المقصود بالعبادة هنا الطاعة، وهي من المعاني التي ينازع فيها كثير من أهل الهوى الذين لا يجعلون الطاعة من باب العبادة، فقد يطيعون غير الله عز وجل ولا يرون هذا عبادة. والآية شاملة لمعاني الطاعة من باب الأولى، لأن كثير من العباد لا يعبدون الشيطان عبادة صريحة لكنهم يطيعونه، وطاعتهم للشيطان عبادة له لأنهم طاعوه فيما يجب ألا يطيعه فيه، وليس للشيطان طاعة أبدا لأن الشيطان شر محض. فالمهم أن طاعة الشيطان سماها الله عز وجل عبادة هنا. نعم. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد قال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. قد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم، لأن هؤلاء غالبا عند الناس قدوة، العالم قدوة، وكثير من العوام وكثير من طلاب العلم المبتدئين وغيرهم قد لا يميزون بين العالم الصالح أو العالم الذي قد يكون عنده شيء من مما يخل بالصلاح، مع أننا نعلم يقينا أن الأصل في العلماء الصلاح، لكن ومع ذلك قد يندر من يسلك طريق العلماء وليس منهم، لكن يكون فيه من الخصال ما يجعله فيه شبه بالعلماء أو يلحق نفسه أو تلحقه بعض خصاله كأن يكون عنده شيء من العلم أو القدرة الكلامية أو نحو ذلك أو يتشبه بالعلماء فيكون عند الناس من العلماء، لكن عنده شيء من الفجور وعنده شيء من الخروج عن مقتضى الشرع بالهوى. والمقصود بالفاجر هنا والله أعلم صاحب الهوى العالم الفاجر، فهذا يظل به الناس لأنه يتشبه بالعلماء أو يكون محسوب من العلماء والعلماء قدوة. ولذلك ينبغي التنبه لزلات العلماء، ينبغي أن ينبه على زلات العلماء لأن الناس يفتنون بها ويأخذون بها عن حسن نية وعن غير حسن نية، عن قصد طيب وعن قصد سيء، لأن غالب الناس من الغوغاء والرعاع لا يهمهم أو لا يميزون بين القول الصائب من غير الصائب أو التصرف الصائب من غير الصائب من العالم، وإن ميز بعضهم فقد يعتقد أنه في ذمة هذا العالم وإن كان يعرف أن الحق خلاف ذلك. وهذا ما يصرح به بعض المقصرين من العوام كثيرا ومن المقصرين من أشباه العوام، يقول بذمة الشيخ أن أعمل بكذا وبذمة الشيخ الذي يفتاني أو الذي يفعل ويصنع، ومن هنا تعظم الفتنة بمثل هذا الصنف من العلماء لأنهم قدوة ولأنهم يحتج بهم الناس على أهل الحق وأهل الصواب. وكذلك العابد، العابد الجاهل، العابد في الغالب أنه ما كان عابدا إلا بظهور الزهد والتقشف عليه وبانقطاعه للعبادة، وهذا بحد ذاته مصدر تزكية له وثقة به. والناس كلهم مفطورون على حب العبادة، العباد منهم غير العباد، ومفطورون على الثقة بالعابد بمن يعبد الله عز وجل ويظهر صلاحه. والعابد إذا كان يعبد الله عن جهل فلا بد أن تظهر منه أشياء كثيرة يظن أنها هي الشرع يتعبد الله بها فيتبعه غيره من العوام والناشئين وغيرهم، من هنا تنشأ البدع. ولذلك فإن أهل العلم عدوا من أعظم أسباب ظهور الطرق الصوفية المبتدعة بضلالاتها ومقالاتها الفاسدة في الدين والعبادة وغيرها، أعظم أسباب ذلك هفوات العباد الأوائل الذين ظهروا في آخر القرن الأول وفي القرن الثاني والثالث، خاصة عباد الخوارج الأوائل وعباد الشيعة الأوائل قبل أن تنحرف الشيعة إلى الباطنية. أما لما بعدما انحرفت الشيعة الباطنية فإنها لا تعد أصلا، يعني لا تعد من القدوات في الإسلام، لكن قبل انحرافها إلى الكفر كان بعض عباد الشيعة يعبدون الله على جهل وعباد الخوارج، ثم تقلدهم بعض العباد المنتسبين للسنة فظهرت منهم أعمال شنيعة صارت فيما بعد أصول ضلالة. من هذه الأعمال أن بعضهم مثلا ترك الحديث تعبدا، ترك علم الشرع تعبدا، مقت الفقه، مقت الرواية والإسناد، ويرى أن هذا من ضياع الوقت، بشبهة أنه يرى بعض السلوكيات التي ما تعجبه من طلاب الحديث من الصغار وغيره، وبشبهة أخرى أن هذا يشغل عما هو أهم من العبادة وغيره. وبعضهم صرح بالتعبد بترك الزواج، بعضهم صرح بالتعبد بترك الجمعة والجماعات والسياحة في البراري من غير قصد والحياة في الكهوف وغيرها، وبعضهم تعبد بمصاحبة الحيوانات والرهبان الأمم الأخرى، عباد النصارى وعباد اليهود والهنود وغيرهم، وجعل ذلك أفضل لهم من مصاحبة المسلمين. وبعضهم قال مصاحبة الكلاب أفضل عندي من مصاحبة الناس. هذه صارت أصول ضلالة فيما بعد، لأنها جاءت من عابد جاهل، من عابد جاهل. فلذا كانت أعظم الضلالات بسبب والفتنة بسبب عالم فاجر. ويدخل في العالم الفاجر أيضا، وهذا مما ينبغي أن تتنبهوا له جيدا، يدخل في العالم الفاجر رؤوس الفرق. رؤوس الفرق هم من العلماء فجار، دعاة الضلالة، رؤوس الخوارج، رؤوس الشيعة الأوائل، رؤوس القدرية، رؤوس المعتزلة، رؤوس الجهمية. ليش جهلة إلى هذا الحد؟ بعضهم علماء وبعضهم قد يكون حجة في بعض العلوم، لكنه عالم فاجر، فاجر ببدعته، فاجر بهواه، فاجر بضلالاته. فمن هنا فعلا نجد أن أغلب وأكثر ما فتن المسلمون ووجد الافتراق عندهم بسبب هذين الصنفين من القدوات المنحرفة. نعم. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسنت. قبل أن نخرج من هذا الموضوع أشير إلى مسألة تتعلق بأولئك القوم الذين نهى الله عز وجل أهل الكتاب أن يأخذوا عنهم بقوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء القوم يمثلون الأمم التي جانبت طريق الأنبياء وعلى رأسهم يعني باستقراء يعني الواقع اللي حصل على أهل الكتاب من التحريف نجد أن أكثر من يعني أخذ عنه أهل الكتاب الضلال والكفر والشرك هم الوثنيون وأصحاب الأمم أو أصحاب الحضارات الوثنية الضالة من الفراعنة وقبلهم وأخطر منهم اليونان. فإن أول تحريف دخل على النصارى كان عن طريق الوثنية اليونانية عن طريق قسطنطين ملك الرومان وملك اليونان الذي دخل في النصرانية. وكذلك الأمم ذات الحضارات الوثنية التي لا يزال تأثيرها تأثير مباشر على جميع الديانات ولها علوم مكتوبة ومأثورة. فلاسفة اليونان، الفراعنة، البابليون، الهنود، فلاسفة الصابئة، عباد الكواكب وعباد الهياكل، الفلاسفة الدهريين أو الدهريون، هؤلاء كلهم من الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن هنا يجب أن نتنبه لما يتعلق به لخطورة ما يتعلق به بعض مثقفينا عن جهل أو عن زيغ نسأل الله العافية في تعلقهم بهذه الحضارات والتمدح بها والثناء عليها والبكاء على أطلالها وتلمس آثارها. كل ذلك من الجاهلية المقيتة التي توقع الناس في الضلال نسأل الله العافية. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض ما عندنا من الأسئلة بسرعة. نعم. أي نعم. الإقراء لا هذا تشمل جميع الآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية، آيات الوحي وآيات الكون. لكن في بداية الآية يشير إلى الآيات الكونية التي هي المعجزات التي أظهرها الله على أيدي رسله، المعجزات ومن والآية الكونية الأخرى أيضا. كذلك من المعجزات الشرائع التي والوحي الذي أنزله الله على رسله، كل هذا آيات. يقول أن من أنكر الرؤية فهو كافر، فهل يدخل في ذلك المؤول الذين قصدوا من ذلك تنزيه الرب تعالى مثل بعض الأشاعرة؟ الأشاعرة ما أنكر الرؤية، ما أنكر الرؤية، ما أعرف من الأشاعرة من أنكر الرؤية أبدا، لكنهم أثبتوها إثباتا يختلف فيه نوع بدعة. قالوا يرى إلى غير جهة، فهم يعتقدون الرؤية. فلا أعرف في الرؤية مؤول، الرؤية ما فيها إلا مثبتة ونافية. لكن بعض المثبتة عندهم نوع من الـ يعني الابتداع في إثبات الرؤية، وهو إثبات الرؤية بلا جهة هروبا من إثبات العلو الذات والاستواء والفوقية، وهروبا من إثبات الصفة الفعلية والذاتية فقط.